وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبشر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا. إخواني الكرام، استطعنا أن نلقي النظر على سورة من أعظم السور وأفضلها، ومسكنا في مسجد آخر قد كنا بدأنا في إلقاء بعض النظرات عليها، ولكن إن شاء الله أن نأتم هذه السورة. هي سورة النور. اللهم صل وسلم وبارك. آمين. سورة النور هذه سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض إلى آخره. فجميع الأنوار الموجودة في الكون كلها سبحانه وتعالى هو الذي نورها. ما من كوكب يسبح في السماء وما من نجم يسير في فلكه وما من شمس عند الشموس وما من قمر مضيء الا والله سبحانه الله. فالله نور السماوات والارض. سميت هذه السوره بسبب ذكر هذا النور العظيم في القران الكريم. واثر هذا النور ان شاء الله ان يكون مجسودا على هذه البصيره في المؤمنين الصالحين، العقائد الصحيحة والعبادات النافعة والأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والمعاملات الطيبة. أثر هذا النور إن شاء الله أن يكون مبثوثا في البيوت والأسر والعوائل، بل مبثوثا في الشوارع والأزقة والمدارس، مدارس الإيمان ومحاكم الإسلام. إن شاء الله أن يكون مبثوثا هنا وهنا. هذه السورة الكريمة قلنا تسمى بسورة النور لأنها تحمل في طيافها أكواما من الأعمار، وسنراها إن شاء الله بأعيننا وبتسليطنا بعض الأضواء ضوء على الضوء على كثير من آياتها وأحكامها النورانية. والله إذن إخواني، من قرأ هذه السورة وتدبرها وفهم معانيها وطبقها ودعا إليها. إذا نحن قرأناها وفهمناها وعملنا بمصداقها كانت لنا نورا في قلوبنا ونورا في عقولنا وأفكارنا، كانت لنا نورا في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا، كانت لنا نورا في بيوتنا وأسرنا ومجتمعنا، كانت لنا نورا في مدارسنا وفي شواعرنا ومشاعرنا، كانت لنا نورا في الحياة كلها. بل وبعد الموت هذا النور يصحبنا، يصحبنا حتى في قبورنا وبرزخنا وبعثنا ونشرنا، حتى يصحبنا هذا النور على الصراط يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقابلهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قادمين فيها إلى آخره. أين وجدوا هذا النور الذي صاحبهم على البرزخ؟ وجدوه هنا. وجدوه هنا في سورة النور. وفي أمثالها من آيات النور. وجدوها في عقيدة النور. وفي أخلاق النور التي تدعو إليها هذه السورة. وأمثالها تسبل القرآن. خصوصا إخواني وأن هذه السورة محورها يدور على إيجاد البيت المسلم والأسرة المسلمة والتربية الإسلامية متحليا الإنسان الذي يطبقها بالأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والأخلاق الجميلة. وقال قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرقناها. وفرضناها فريضة. إذا نحن تركنا هذه الفريضة ولذلك دمرنا الله أخبانا. وكل سورة من سورة القرآن فريضة. سورة أنزلناها وفرضناها من يقرأها؟ من يتفهمها ويتدبرها؟ من يحاول حتى فهمها وتطبيقها؟ من يفكر في الاتصال بها وحفظها ومدارستها؟ من؟ لا أحد. سورة أنزلناها وفرضناها. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى الكوفة وإلى العراق، ومن جملة ما يأمر علموا النساء في سورة النور. أمر حسن. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول علموا النساء الغرب وعلموهن سورة النور وجنبوهن السكن في الغرب. من عالم. إذا إخواني القرآن في حقيقة كله نور، وهذا الدين كله أنوار. القرآن من الهام بل من الحمد إلى الناس كله نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. هذه هي بعثته الى رسول الله، هذه هي مهمته، هذه هي وظيفته لاخراج الناس من الظلمات الى النور. كتاب انزلناه اليه لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اذا اخواني حتى رسول الله نور صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سراج يضيء لنا طريقنا الى الله، طريقنا الى الحياه الدائمه والحياه الخالده، حتى نعرف انفسنا ونعرف دورنا في الحياه ونعرف مصيرنا الى اين. بعد ما تنتهي الحياه صاحب الحياه الى اين؟ ما الذي علمنا هذا كله؟ ما الذي انار من الطريق حتى عرفنا ما عرفنا؟ انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الدار التي بناها الله سبحانه وتعالى لأوليائه هي بدورها أيضا نور يتلألأ كما خلق الله والله والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور. نعم. وأشرقت الأرض يوم تنتهي الأنوار وينفك العالم. نعم. ويفكك هذا البناء وتتناثر النجوم وتنطفئ الشمس وتذهب الأنوار. ماذا يبقى؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آسف الطائف، وبعدما ألحقوا به النكبات ورموه بالحجارة وجعلت ورجع صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، ماذا كانت دعوته؟ ما هي دعوته؟ من جملتها وعطويه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكان في طريقه إلى المسجد ماذا كان يقول؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظمني نورا. حفني يا ربي بنوري. اللهم لا تحسبني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان محكوم بالظلمات، الإنسان منغمس حضارة الضمار والخوف. إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خطر إلا من وجع بهذا الشيء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابحثوا عن هذا الموضوع إخواني. إذا فالإنسان مجهول على الانحراف. لا لو ترك ونفسه ما رأيته إلا منغمسا في وحل الظلمات في وحل الجريمة. لولا عناية الله، لولا لطف الله، لولا رحمته، لولا فضله، لولا إحسانه لهذا الإنسان ضاع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا هؤلاء الذين بحثوا عن الإيمان، إلا الذين جدوا واجتهدوا في طاعة هذا العظيم الصالح، هؤلاء هم الذين ولا نجاة غيرهم. إذا إخواني الكرام جزاكم الله عن أحسن الجزاء، حجابه النور. هذا الكون لولا أن الله حفه من أوله إلى آخره من العرش إلى الأرض، لولا أنه حفه بنور، بالنور الرباني، لأحرقت سبحات وجهه من ذا إليه بصره من خلقه. الله نور، ووجه سبحانه يشع منه لولا أن الله حث الكون بالأنوار، لو اخترق ذلك النور الكون لذاب. والله لأصبح الكون في خبر كان، ولكن بلطفه وإحسانه وكرمه أن جعل الغياب على الكون نوراني حتى لا يخرق نور الكائنات. ولذلك وقل الله من المثل لربه لكم مرات، موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام ربنا سبحانه، سمعه لله، سمع كلام الله، حصل له من اللذة والحلاوة والجمال والكمال ما لا يمكن وصفه. حين قرأت إذا كان هذا الجمال وهذه الحلاوة وهذه اللذة موجودة في كلام الله، ما خلق الله من جمال أكمل من جمالك صفات الله وكلامه. لما حصل له ما حصل، قال الكلام والبصر، الله تعالى دائما يعني يقارن الكلام مع السمع مع البصر. قال إذا كان في إمكاني أن سمعت كلام ربي، في إمكاني نعم أن أتلذذ برؤيته، فطلب الرؤيا، ربي أرني، أرني، واسم كلمة الله لنا. وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم ولا يتكلم؟ قل لي، وهذا القرآن كلام من؟ كلام. كلم الأنبياء والمرسلين ولا لا؟ كلم الملائكة المكرمين ولا لا؟ فالله يتكلم. وناديناه، نعم الله يقول وناديناه، فالله سبحانه وتعالى يتكلم. لما سمع كلام الله طلب قلنا الرؤيا، قال رب أرني أنظر إليك. فالله علم أن هذا الإنسان له طريق مثل الذباب بالنسبة إلى الكون، قدرتنا محدودة. شكون اكتساب القوة واشتغل الفيل؟ الفيل أخواتي كذا، انت والثور، الثور أخواتي، وانت ضعيف، البشر ضعيف، ما تقدر تشوف من وراء الجدار، ما تقدر تشوف واحد النجابة مقدار 20 كيلو ولا 30 كيلو 100 كيلو شوف من هذا 100 كيلو إلا نظرة سطحية هذا من ذلك. إذا سمعنا كذلك ما هو من وفر أن نسمعه إذا قدرتنا كلها محدودة لكن سمع الله يسمع ونظر الله نعم هو أوسع وأكبر من هذا كله. ربنا يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء نعم يرى ويسمع يراها ويسمع جبينها النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويسمع كذا إذا موسى قدرته محدودة لا يستطيع أبدا أن يسمع كلامه لا يستطيع أبدا أن ينظر إلى الله. فقال الله له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه إن استقر مكانه فقال الله لا أولادني لا أرى لا قالوا لا تراني يعني أنت الآن في الدنيا ما تشوف وما عندكش القدرة البصرية حتى تستطيع نعم رؤيتي ولا تنظر الجبل عملية قد نعلمك عملية انظر إلى الجبل فنظر إلى الجبل إيش قال العلماء الله سبحانه وتعالى هذا كالغلاف النوراني المحفوف بالكون فتحه فتحة صغيرة جدا جدا اخترقها نور ربنا سبحانه لما اخترق ووصل فاسين قل جدا من نوره سبحانه الى الجبل جعله دجة دجة دجة دقيقة صار دقيقا صار طحينا وخر موسى صعب رمزي ميزوكي لا أقول مرة أخرى ما لم تأذن به في أجلتي إذا إخواني جزاكم الله عن أحسن الجزاء الله يرى ولكن لا في الدنيا وإنما يرى في الآخرة ليش؟ لأن هذا الجسم الآن الدنيوي جسم فان مآله إلى البناء نحن لو حول نبنى هذا الجسم فاني الفاني ما يرى الباقي لكن يوم القيامة يخلقنا الله لأجسام أخرى للبقاء والديمومة يصير الدائم يرى الدائم نعم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجوه في المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة وجوه مشرقة من جمال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية ربنا قال ترون الشمس أو ترون القمر ليلة البدر قالوا نعم يا رسول قد كذلك ترون ربك ما هو مثل الشمس وإنما الله يشبه في الرؤية لا في المرئي ثم مثل الشمس ولكن بما أن الشمس يراها نعم على البسيطة كذلك ربنا سبحانه كل من هو في عرصات القيامة يرى الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من يا رب اللهم انشأنا بالنظر الى وجهك والشوق الى لقائك يا غير الله مضره ولا تجلس مضله اللهم زينا بزينه الايمان وجعلناه ذات السبيل وانا دعاء رسول رب العالمين اذا اخواني الكرام جزاكم الله على احسن الجزاء يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق المخلوقات في ظلمه ثم رش عليهم النور فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل، اللهم اجعلنا من أصابه ذلك. آمين يا رب العالمين. أي من علم الله منه الإيمان وعلم منه سبحانه وتعالى التشوق إلى هذا الدين والتمسك بالعقيدة، هذا أصابه ذلك وهو هذا الإيمان وهو هذه العقيدة وهذا الدين العظيم. إذا إخواني الكرام جزاكم الله خير، نعود للصورة. أشهد الله يا بسم الله الرحمن الرحيم، صورة نكرة، ولا يجوز أن يزيد بالنكرة. كيف هذا؟ إما خبر المرسل المحظور، هذه صورة أنزلناها وفرضناها إلى آخره، أو صورة أنزلناها وخطرها إلى النكرة، إذا وصفت يجوز أن تكون مبتدأ. فهذه النكرة صورة من نحوها وصفاتها، أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم الخبر الثاني والثاني في الفيديو، هذا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وهذا الحديث حتى ختم به البخاري كتابه، وهو كلمة مرسوس أن يقول كلمتان حبيبتان عند الرحمن خفيفتان على الميزان ثقيلتان في الميزان. القيامة ميزان على الميزان، أعمالنا توزن إلى الله، ونضع موازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. نعم لا بد من الميزان، وحتى الأجسام كلها حتى انزغت جوه الميزان. نعم مرة كان ابن مسعود رضي الله عنه، قلت لكم لله يعني. ابن مسعود رضي الله عنه كان يجني ثمار طلعت النخلة، وكانت ساقاه نعم دقيقة ثانية ارقيه فيه، فبزود في بحثه على دقة ساقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، خاصة تحكون على ايش؟ على ابن مسعود، على ساقي ابن مسعود، والله إن ساقيه في الجنة مثل جبل إبراهيم في ميزان الله عز وجل، إن ساقيه يوم القيامة في الميزان مثل جبل إبراهيم. إذا من الأشخاص مثلون لنا؟ كم واحد يزيد الآن ربما 150 كيلو، 100 كيلو، 1 كيلو، 170، 1200 كيلو. نعم، 200 كيلو. لا يزيد عند الله إلا كان كافرا ومنافقا ومشركا وضالا، لا يزيد عند الله إلا ما حضره. إذا إخواني الكرام جزاكم الله خيرا، هذا الحديث يعني يقول يا رسول الله بكلمتان نعم حبيبتان عند الرحمن، هذه كلها صفة، كلمتان حبيبة وصفة عظيمة، حبيبتان عند الرحمن، خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان. نعم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه من قالها في الصباح 100 مرة وقالها في المساء 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل ذباب البحر. الله اكبر، الخيرات نحن محتاجين الى الله، نحن قادرون ان يجوزون ارواحنا قلوبنا نفوسنا ممكنة، تحتاج الى التطهير. فطهروا انفسكم جزاكم الله خيرا، نحن في حاجة الى نعم الى غفران هذا، نحن مسلمون لا شيء نبي، لو افتح الله في رسالة ولو ان هذه الذنوب كانت فيها ريحة خبيثة ما استطاع احد ان يقترب من احد، احفظ الله مع ضيفك في هي تقدر النفس الحرام ولكن حضارة معنوية أما لو كانت فيها ريحة ما يستطعش في حديقة ربيع ولكن لأن الله يقول لما يكون فيه ناجل في الحمر هيك حتى يكون شيء حمر هيك ولكن الله طهر المؤمن به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقراءته لكتاب الله بقيامه الليل بمحافظته على الصلاة في الجماعة بدعوته بتوبته في سبحان الله هذه الأعمال كلها والله هي مو بذات الحشرات بل السيئات المنجلة الحشرات حتى أقول مثلا نعمل الذهب وهذه الصلاة والأعمال الصالحة إيش هي؟ تمهيد تطهير أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا لو كان بباب أحدكم نهرا يغسل منه 5 مرات في اليوم أيبقى من درنه شيء؟ كل صف الذي يكشع عليه قال الله يا ربنا قد الصلوات كذلك الصلوات ايش الصلوات الخمس؟ هذه غسلة تصلي الظهر كذا وتصلي العصر كذا وتصلي الظهر كذا وتصلي الظهر كذا هذه توصيها تصلي وجهك رب حالي كيف تخل وذو الحار دي وذو الحار احنا ذو الوضع الحار ما يجب خرج عنا في المنزل لا ترجع إلا لأكوان من النجل والله اشتار من يجب الله وعلى قلبه المسلم اشتار بس طهر الذكر قرأت القرآن اشتار في الجماعة جاء بالأمر المعروف من يعني المنكر هذه كل ذلك تصحيح بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يدري سبحان الله ان المؤمن لا يدري على دائما بالسهر دائما في النقطه اذا اخواني يقول سوره هذه النكره ولكن المقصود بها التعظيم اي سوره عظيمه جدا انزلناها هذه الصورة تقول العلماء يجي مستفى بعدها عظيمة لأن النجس تنجس عظيم صورة عظيمة وعظيمة جدا أنزلناه الله يقول أنزلناه ونزل ميت يقول تعالوا إذا الله وصوف بالعلو وصوف بالعظمة وصوف بالكمالات وصفة العظمة والتعظيم أنزلناه ونزلها فقط وفرضناه على فرض ما فيها من أوامر ما فيها من أخلاق ما فيها من عقائد ما فيها من حدود ما فيها من شهود ما فيها من تعزيرات ما فيها من أنواع التعذيب هذه الأخلاق عذب الله عليها ولو أدى إلى الضرب ولو أدى إلى إراقة الدماء وستترضى إن شاء الله هذه الصورة فرضها الله بالقوة ولم يراق الدماء وذكرت بشوف العمل اللي كيزي هو مرصع أشهد الكعبين وكيف غادي القسم الذي يريد شرطة يعني على تحقيق هذه الأخلاق أين نحن هذه الصورة كم من مرة استوجبت القدر وانت باقي على أحسن ولكن سعد الله مقصود محكوم عليك بالإعدام ولكن ما زلت تفضل بها سورة أنزلناها وفرضناها وقدرنا ما فيها تقدير لا بد من تقديرها ويقول سبحانه وأنزلنا فيها آيات بينات واضحة في الدلالة ما فيها غموض او في حد يقول انا عندي عود قرأ سورة ما فهمت سورة، لا، العجوز الشمطاء لو تقرأ عليها بها سورة تأني والله تفهم، ما اقول نصفها او ثلثيها بل تفهم معظمها، تقرأ بعض الايات الشكل تحتاج الى تعليم. اهل الذكر كنت تفهم. اذا الاخوان الكرام جزاكم الله عنا خيرا، هذه الصوره فرض، صوره انزلناها وفرضناها، رغم انك احببت ان كذب، لان بعض الناس ينظر الي يا شباب كاني اقول ما له فرض، صوره انزلناها وفرضناها، والله سوف تسال عنها، وها هي تبلغك، وها هي الرسالة قد بلغت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة انزلناها وفرضناها فرض عليك كفرد وتقوى وأسرة وكمجتمع، نحن عضو من هذا المجتمع، فرد من هذه الأمة، ونحن مسؤولون عن أنفسنا وعن كل ما يتصل بنا. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات، ليس البينات مش يرقم عليها قولات قولهم لعلكم تذكرون، ليش لعلكم تذكرون؟ لانك واضحه بينه هي مهيئه للتفكر والتفكر والنظر، نعم، والفعال واستعمال الفكر لعلكم تتذكروا، في قراءة تذكرون لعلكم تذكرون، وفي قراءة لعلكم تتذكروا، اعملها من الذكر او من الذكر، من الذكر الذي هو ضد النسيان، تنساش عبادك بالله وعبرك بآيات الله، او من الذكر وهو نعم الذكر اللساني والذكر القلبي، فكلاهما مقصوده، ولهذا قال تذكرون. اذا اخواني والذكر محله القلب، ذكر محله القلب، اذا اذا قرات هذه السوره تعرف تنور قلبك وارقى، زالت الظلمه وجاءت الخشيه والخوف والحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، انطرح القلب بين يدي ربه وتذلل واستسلم وانقاد لرب العزه، هذا هو المقصود. اذا وصلت الى هذا وسجد قلب سجد لا يرفع بعد عصاك، والله قد افلح وقل بخير الدنيا والاخره، بقي شيء عندنا على السعادة في المال ولا السعادة في رفع المناصب ولا في كثرة نعم الأرصدة والأرقام الضخمة في البنوك وشيء السعادة الكثير الكثير ممن حصل على هذه الأمور وهو العمال مفعم بالحفرة والأسف، ما يجد راحة ولا يجد لذة، الذئب أين الراحة؟ أين اللذة؟ أين الحلاوة؟ أين الجمال؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا انتبهوا؟ ألا بذكر الله تطمئن الصدور، كن مع الله تسترح تسكت يحصل لك الأنس، تقسم اللذة بالله في الأرض، ولا يجد هذه اللذة لا تحكى باللسان ولا بالعبارات، أنا أعجز عن التعبير، لا يستطيع تصورها إلا من حصل عليها. إذا لعلكم ولعل فيها الترجيح يعني إذا قرأتم هذه السورة واشتدت الرغبة في الحصول عليها وتعلمها وفهمها والعمل بها وتشوقت، يبقى عندك الرجاء لعلك. الله لا يقول علينا لعل الجاهل، لأن الرجاء قلت أنا سأذهب إلى كذا لعلي أحصل إلى كذا، فالجهاد عواقب، لا تدري هل تحصل على المطلوب أم لا تحصل، قل لعل، هل الله سبحانه وتعالى يذهل عواقب هؤلاء الناس؟ لا، والمقصود الترجية لنا، إذا نحن دخلنا هذه الصورة بصدق ورغبة نعم كاملة لكي نعلم ونعمل ونطبق ونتصل، وغرضنا الامتثال لله سبحانه وتعالى، يكون صحن الرجاء أننا نصبح من الذاكرين أو من المتصعدين لعلكم تتذكرون أو تذكرون من الذكر أو من الذكر. يقول سبحانه وأنزلنا فيها في هذه السورة آيات آيات، الآية هي قطعة من القرآن تسمى آية، وكم آية في القرآن يزيد على الثلاث آية كذلك، هذه الآية سميت آية لأن الآية في اللغة هي العلامة، وكل آية في القرآن علامة دامة على الله ودالة على أنها من كلام الله، دالة على الله على يعني وجوده، ودالة على أنها من كلامه، ودالة على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول نور، حتى البشرية في أكثر سورة من كتاب الله، فالعالم هذا 14 قرن وهذا العالم عاد إلى، وما زال يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، أتوا بسورة وقد حاولوا وداوروا وجدوا واجتهدوا وما أفلحوا، والكتب تدل عليه إلى الآن، وها هو عدو من أعداء الله يكتب في جريدة ما هنا ويقول أكبر شاعر في الدنيا هو محمد أصلاه الله ولعنه الله ودمره الله، آمين اللهم أهله يا رب، آمين في جريدة. يقول وقام القرآن مع الأغاني مع الرجل فلان من العربيين فوجد خلاص مكان، ثم حكم على أن ابن محمد صلى الله عليه أكبر شاء هذا الكلام ما يقول حتى نعم حتى لا تستهدف اللهم صل وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، لا تنجيش مع الآية يحاولون فهم وبعد ما انتهموا حوله انتظروا، وبعد ما انتظروا حوله نعملوا، وبعد ما نعملوا حوله نلتزموا ونستمروا، وبعد ما نستمروا نحاولوا نخلصوا كده، وبعد الإخلاص نحاولوا أن نموت على أن نموت جميعا على ذلك. إذا بسم الله الرحمن الرحيم يمسك سورة أنزلناها وفرضناها ديون الأدبيين أو ديون رب العالمين من كفارات. نعم كفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، الله حتى السير كفارة القتل، كفارة أيوة الظهار كله، كفارة نعمات يعني صيد الحرم، كفارة بالدر سبع عليه من جبر ما نقصع من النسك في الحج أو العمرة، لكل كفارات. نعم لا بد من أداء أيضا الزكوات، هي أيضا ديون بالنسبة لله لا بد من أدائها. ثم ومن الله بيت بين الله أحق القضاء كما قال في سورة الله صلى الله عليه وسلم، من أقرب المحب أن يظهر على أن ديون الله مقدمة على ديون الآدميين. ثم يقول هناك امرأة تعمل في إحدى المصانع ولها فضل 4 ملايين، طبعا حال عليها الحول ولكنها تريد أن تعمل على حج لأخيها بفضل 5 ملايين ويريد أن هذا الفضل قال عليها الزكاة لما حال الحر على هذا المرة لله حتى يبارك الله سبحانه وتعالى ويرزقها فهو الأخرى لكي تخرج من وسطها ومن المصيبة المحيطة. ثم يقول لدي مبلغ أكثر من النساء هل تكتب عزم لا مصيبة وكأنه بالمنزوج على الشجر. يقول لدي مبلغ فخلق النصاب ولكنه ليس في يدي وانما هو قرض بعد وقت فتقرا اذا كان عندي قرض على الناس فلا يجد علي زكاته حتى نعم حتى تحضر وتكون حدثه. نعم وبعض العلماء يقول لا بد ان تزكيها ولو كان عند الناس لكن انا افرق بين ما إلى جانب وكل واحد تتكتب نظرة من الناس متى أردت وجهه قل يقرأ هذا الدنيا ولكن يقول الحلقة أعرف نجيب إن كان ذو عشراتين والذي يحفظ القرآن إليه وإن كان ذو عشراتين فأنا في رسول الله من صوت الذي يدعى الناس هل يحفظ الله كيف كيف المؤمنين. ثم يقول هل يجوز وضع شواطئ وفيها آيات من القرآن على حصان المنزل؟ هذه الآيات القرآنية يبدأ بالوضع قطاعها، هذه الآيات تصحكم الجدار قد تكون في الصدور في القلوب وقصدت به الآيات ترى في أعمالك وفي أقوالك وفي بيعك وشرائك في قراءتك وفي دراستك وفي صناعتك وفي كل شيء في حياتك فسيشوف هذه الايات اوامرها تطبق واخلاقها تمشي على الارض. فكان الصحابه وكان الصحابه قران يمشي على الارض القران مخصوص يكون في الحياه زي السيكون صدرك السيكون في حياتك في اقوالك في عينك في سمعك وفي يدك وفي ريحك تمشي بالقران وتصافح بالقرآن وتنظر بالقرآن وتسمع بالقرآن نعم وتفكر بالقرآن وتستمر في حياتك بأوامر القرآن. طيب نعم لك القرآن أبليس على القرآن لا إله إلا الله. حجة الله جاء ثم يقول وماذا يقول الشرع بالصور الفوتوغرافية غير معلمة؟ فوق القاعدة الصور عند الجنة هذا يقول أنا عندي أرض مائية أزرعها وأخرج منها، هل هذا العقل حلال أم حرام؟ إذا سمحوا لي اجتماع وأعطوا هذا وتنزلوا عن حقهم لأنه جماعي، كل جماعة هو كل جماعي، إذا الجماعة في الأنبياء نوزعها مع بعضنا تعرف الأرض فيها جميعا ونحطها فيها جميعا ونحرصوا قصتنا جميعا وعلى كل حال وعشرين أيوة. ثم يقصد يديه يقول إني أقوم والحمد لله لصلاة الفجر في جماعة لأن يقوم بالفجر هذه طابع إيماني في شكل صاحبين وإيمان هم ولا والذي يصبح عمال وصبر الفجر يصبح عمال نشيط الغاية فيه هنا نعمة الراحة والطمأنينة والسعادة واللي ما صمش الفجر هكذا يصبح سئيما حزينا بال الشيطان في اذنه يقول صلى الله عليه وسلم الشيطان محتاج يمشي لكلمه قال كلمه له مش يبقى الدوده في علومك على هذا لا وثم عاد جل من الاولى كلام رسول الله قال بال الشيطان في اذنه كلمه قدامه الشيطان معاه ثم بعد كذلك أيوة. يقول الشيطان تفرق أنت أنت مش أنت ثم يقول الكريم إن قوة الإنسان الشيء يفتح صوت سر الصوت أنا عبد أنا عبد أنا تلحق هذه إذا الله أنزل يقول إن قوة والحمد لله لصلاة الفجر في جماعة لكن في بعض الأحيان شعور لكن في بعض الأحيان أخرج وأجاب أن أنا مضطر من شدة النوع فهم تنطبق عليه الآية قول المصلين الذين هم عن صلاتهم يساوون نحس ما فقلت الذين هم في صلاتهم يساوون كقلال المصيبة لأن من كل لم تنتجب صلاة ولكن من لطف الله قال الذين هم عن الصلاة يستهون يستهون عنها معنى يتركونها نعم يقبلون عنها لا يستكون بها إذا صلوا ما يرجون ثوابها وإلا لم يصلوها ما يخافون عقابها هذا العام يشهدون عن يستهون عنها لا يمالون بها هذا الفرق بين لي وعني لو قال الذين هم في صلاه يساوون المنصبه ولكن بفضل الله قال الذين هم في صلاه ثم يقول ما حكم من ياكل وهو يمشي كل من يسال الله من جهل وحش يمشي اشكر من ياكل تعمل الكبيره والكلام ها ايوه او يأكل وهو واقف وما حكم الاكل وهل حكم الاكل مثل الشرب ياكل الشرب الشرب نهار وصلاته بشرابه وهو بعض العلماء قالوا يدلها عن الشرب وهو قال ما لهاش عن الاكل الجنه والتقييم مثل الشرب ولكن نهى عن الشرب ومنع عن الاكل الجاهلي ولكن ما قلنا ابدا لان بعض الشرب لان الشرب شر من الاكل ويتناول الانسان اكثر من الماء نعم وانت الشرب والاكل سواء وهذا الضغط تعبير الشعب يعني الكل اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين